فإنه جائز وكذلك الاشتراط. وهنا كأنه فيه شرط جزائي في أثر ابن سيرين، والأدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج، فهذا شرط جزائي أو ماذا؟ ظاهر هذا صحيح؟ نعم. الأول قال فلك 100 درهم. على كل حال الشروط التي يتعارفها الناس بينهم. نحن قلنا في الشرط الجزائي إذا ترتب عليه ضرر يمكن أن يكون الضرر يعني هو يضمن هذا الضرر ويتحمل هذا الضرر، لكن إذا لم يكن عليه ضرر هل يدخل هذا، يكون هذا الشرط شرطا صحيحا أو لا؟ بخاري قال باب ما يجوز من الاشتراط، جواز ذلك. نعم، لأنه ذكرنا نحن أن يعني هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة أفتت بعدم جواز إنفاذ هذا الشرط، الشرط الجزائي، وقالوا أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وأن الأصل في الأموال الحرمة، فبما استحل هذا الشرط الجزائي، بما استحل هذا المال. والظاهر الله أعلم من هذا هذه الأثار أن هذا جائز الشرط الجزائي، لأنه فيه نوع إلزام لألا يترتب عليه ضرر وألا يتساهل الناس، يعني كما فعل علي بن أبي طالب في ماذا؟ نعم، أنه ضمنها الأجراء، ونعم ضمنهم يعني ما أتلفوه، وما مع أنه هذا هؤلاء يعني في الغالب يعني عندهم إحسان في هذا العمل، ولكن قد لا يصلح الناس إلا هذا. فالآن لو تركوا بغير جزاء شرط جزائي لا يتهاون الناس ولم يفوا بعهدهم، ويمكن أن يستمر الأمر إلى شهور بل إلى سنة وسنوات في بعض المشاريع لا يؤدون لعلمهم أنه إيش، أنه لا شيء عليهم في هذا. لكن نقول أنه يمكن أن يوضع هذا الشرط من باب التخويف، ولكن لا تستحل هذا المال ولا تضع هذا الشرط موضع التطبيق والعمل، إنما فقط للتخويف حتى تكون الأمور. أنا على كل حال أحتاج إلى شيء أوضح من هذا السلف. نعم. يقولون إن كان الشرط على الطرفين يعني الوقت يستحيها، فإن إذا كان الطرف واحد فيجوز، هذا يقابل كتب البداهة كلام أعلم في إيش؟ إذا كان مثلا اشترط شخصين على أمر ما، وقع هذا الأمر خسر، أو إذا وقع لا، يعني هو الآن في عقود الاستصناع، أو أنت عند رجل مقاول وقلت اشتريت طلبت منك أن تبني لي هذه البناية، فمتى تسلمني إياها؟ قال بعد 6، قلت بعد 6 أشهر، اتفقنا على الموعد والسعر وكل شيء، والمفروض بعد 6 أشهر تسلمني، جيت سلمتني إياها بعد 7، الشهر هذا الزيادة العادة يقولون إذا تأخرت يوم أو تأخرت أسبوع أو تأخرت شهر تدفع كذا. طيب هذا يسمونه شرط جزائي، فهل يحل هذا الشرط أو لا؟ قلت لكم الذي أذكره من كلام اللجنة الدائمة وكذا الفتوى أنهم لم يبيحوا مثل هذا الشرط، قال إن شرط الجزاء هذا من أكل أموال الناس بالباطل. يعني يقول حصل أن شريحا في المسألتين قضى على المشترط بما اشترطه على نفسه بغير إكراه، وأما مالك والأكثر قالوا يصح البيع يبطل الشرط. ثم قال وخلفه الناس في المسألة الأولى، ووجهه بعضهم بأن العادة أن صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى، فإذا اتفق مع التاجر على يوم بعينه فأحضر له الإبل فلم يتهيأ للتاجر السفر أضر ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من العلف، فوقع بينهم التعارف على مال معين يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجمال على العلف. وقال الجمهور هي عدة فلا يلزم الوفاء بها، يعني كبيع المرابحة. على كل حال هو يعني هم مع أنهم قالوا بعدم إنفاذ هذا الشرط الجزائي، إلا أنهم قالوا وأظن ما في أحد يخالف في هذا أنه إذا تضرر، نعم إذا تضرر بهذا التأخير فإنه يضمن هذا الضرر، بمعنى أن البيت مثلا هذا أنا استأجرت بيتا لي لمدة 6 أشهر على أني أستلم منك البناية بعد 6 أشهر، أنت أخرت فدفعت فاضطررت أنا أن أزيد شهرا فأدفع قيمة الشهر إيجار، هذه القيمة الزائدة يضمنها هذا الرجل، والظاهر أن هذا يعني من العدل والإنصاف لأنه كان متسببا في هذه الخسارة. واضح؟ طبعا على نفسي اللي ما يأتي فلان انا اخسر كذا اعطيك كذا، ما هو غير مكره، هل هي يجوز هذا الشرط او هذا المال ياخذه شخص الطرف الثاني، هو شرط على نفسي لماذا؟ شرط على نفسي لماذا؟ ها؟ بين بعضهم قال ان لم يأتي فلان فانا علي اعطي كذا او اخسر كذا، ايش ياتي فلان لماذا؟ ياتي لماذا؟ هذه المراهنة يعني كم، ولكن من الشرط من طرف واحد ان حصلت لنا يعني اذا ربحت انت تدفع واذا خسرت لا ليس من طرفين، طرف واحد بدون الله الله اعلم الله الله ما اعرف. نعم. باب الشروط في الوقت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غيره ويطعم غير متمول غير متمول. قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأكل المال. ابن عون عبد الله بن عون ونافع مولى ابن عمر، وطبعا في هذا الحديث ما يدل على الوقف، وأن الواقف له أن ينتفع من وقفه، وفيه ناظر الوقف، وأن السلف كانوا يوقفون الأموال وأنفس الأموال يعني يوقفونها لله سبحانه وتعالى، وأنه من الأعمال وأن الوقف من الأعمال الصالحة التي هي من الصدقة الجارية، يحبس الأصل ويتسبق بالثمرة أو بغلة هذه الحديقة أو هذا البستان يتصدق به، والوقف يمكن أن يكون منقولا ويمكن أن يكون غير منقول، ومن شرط الوقف أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يعني لا يتملكه أحد. نعم. شيخنا يجوز الوقف التحديد من دمائها، يقول لك أفضل مثلا لمدة سنتين أو ثلاثة أو أربعة. لا، هذه صدقة، تصدق بثمرتها مدة سنتين. نعم، لكن ليس هذا وقف. أيضا الوقف خلاص لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يكون لله سبحانه وتعالى باق وينتفع به. والأولى في الناس أن يوقفوا هذه الأوقاف في حياتهم، وأن يعني يجعلوا الأموال التي لديهم يجعلونها وقف. ثم يمكن أن يكون من شرط الوقف أن يطعم أهله منها، أو أن ينفق على أولاده، لكن لا يتملكها أحد ولا تقع بينه خصومات ولا مشاكل. ريحتكم منها وريحت نفسي، والأجر باق لي وأنتم تنتفعون منها. هذا أفضل شيء، ولا يدخل الإنسان في يضيع عليه ماله، ماله يضيع ويذهب بلا فائدة. لا، يكون هذا من يعني توفيق الله سبحانه وتعالى أن يوقف هذا المال لينال به الأجر بعد موته ويستمر له الأجر. أما أن يكون المال لوارثه، لا، ما يكون للوارث. وأما أني يعني أكون قد نفعت أيضا أولادي من بعدي ولا يتكففون الناس، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأرضه بفدك وغير ذلك، فإنه جعلها في سبيل الله ولأزواجه وأجرة عامله وكذا منها يستفيد منها. هو يختار الناس من يريد أن يزرع أو من يشاء يأتي. لا، أنت تضع عليها من هو ناظر ينظر في مصلحة الأرض هذه كيف تثمر وكيف تعمل، كما لو كان لنفسه هو يعمل لنفسه ويأخذ أجرة على هذا، أجرة العامل منها الذي يقوم عليها، ويأخذ كذلك منها الطعام لأولاده وأهله وإذا كان ما عندهم شيء، والباقي يجعله في سبيل الله. نعم، يوزع بين الفقراء. يعني على حسب، ممكن يوقفها على طلاب العلم فقط، ممكن يوقفها على كذا، يعني يكون الريع هذا وما يأتي منها يكون في سبيل الله، فيكون له أجر فيها بدل ما يضيع عليه وتحدث الشحناء بين الأولاد وكذا، وتقسم وكل واحد يأخذ كذا ويرمي، وهذه تأخذ البنت تأخذ وتعطي لزوجها وزوجها يأخذ منها المال وتضيع عليك ما يضيع عليك مالك. كن يعني يعني حسن التصرف في المال ويبقى لك الأجر مستمر. الأفضل يعطى لطلاب العلم. نعم، يعطى المال لطلاب العلم ونفق في سبيل الله، هذا من أفضل الأعمال. نعم.